عن زوجة وابن معتق وبنت معتق، فالزوجة كم لها؟ الربع لعدم الفرع الواحد، والباقي لمن؟ لابن المعتق. أما بنت المعتق فإنها لا ترث، لما تقدم أن العصبة بالسبب هم المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم. ثم بعد ذلك لما انهى المتقدم أيضا أحكام العصبات إلى آخره، وأن أحكامهم أنهم يأخذون ما أبقت الفروض، وأنه إذا لم تبق الفروض شيئا فإنهم يسقطون، وأن من انفرد منهم حاز كل المال، فمثلا هلك هالك عن عم فقط له المال، له المال كله. أيضا إذا استغرقت الفروض المسألة فإنهم يسقطون. هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة وعم، الزوج له النصف والأخت الشقيقة لها النصف، العم يسقط. الحكم الثالث أنهم يأخذون ما تبقي الفروض. هلك هالك عن زوج وعم، الزوج له النصف والعم له الباقي. ثم شرع المؤلف رحمه الله تعالى قال لك في أصول المسائل، أصول المسائل المراد بذلك مخرج فرضها أو فروضها، مخرج فرضها أو فروضها. قال سبعة، أصول المسائل سبعة، وهي اثنان ثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنى عشر وأربعة وعشرون. أصول المسائل يقول الشيخ سبعة، اثنان ثلاثة أربعة ستة ثمانية أربعة اثنى عشر أربعة وعشرون. اثنان مثاله هلك هالك عن زوج وعم، الزوج كم له؟ النصف، والعم له الباب. يكون أصل المسألة من كم؟ من مخرج الفرض نصف، يكون أصل المسألة من كم؟ من اثنين، أصل المسألة من اثنين، الزوج له النصف واحد والعم له الباقي واحد. الأصل الثاني ثلاثة، مثال ذلك هلك هالك عن أم وعم، الأم كم لها؟ الثلث، والعم له الباقي، يكون أصل المسألة من كم؟ من ثلاثة، الأم لها واحد والعم له اثنان الباقي. أربعة، هلك هالك عن زوجة وعم، الزوجة كم لها؟ الربع لعدم الفرع الوارث، والعم له الباقي، فتكون المسألة من كم؟ من أربعة. أو مثلا هلك هالك عن زوج وابن، الزوج كم له؟ الربع، والابن الباقي، فيكون أصل المسألة من كم؟ من أربعة، الزوج له سهم والابن له ثلاثة أسهم. هلك هالك عن أخ لأم وعم، الأخ لأم كم له؟ السدس، والعم له الباقي، يكون أصل المسألة من كم؟ من ستة. طيب ثمانية، أصل ثمانية، هلك هالك عن زوجة وابن، ها؟ زوجة وابن، الزوجة كم لها؟ الثمن، والابن له الباقي، فيكون تكون أصل المسألة من كم؟ من ثمانية، أصل المسألة من ثمانية، الزوجة أو الزوجة لهن سهم واحد والباقي للابن. طيب اثنى عشر، اثنى عشر هلك هالك عن زوجة وأخ لأم وعم، زوجة وأخ لأم وعم. الزوجة لها كم؟ الربع، والأخ لأم السدس، والعم الباقي. بين الأربعة يعني مخرج الآن عندك ربع وسدس، ها؟ بين الأربعة والستة ماذا؟ ها؟ عندك النسب الأربع: الموافقة، المباينة، المماثلة، المداخلة. بين الستة والأربعة ماذا؟ توافق بأي شيء؟ بالنصف، يعني كل منهما يقبل قسمة على اثنين، يتوافقان في النصف. أضرب نصف الأربعة بستة أو نصف الستة بأربعة، اثنين بستة كم؟ 12، أو ثلاثة بأربعة 12. فيكون أصل هذه المسألة 12، للزوجة الربع ثلاثة، والأخ لأم السدس اثنان، والباقي للأب. طيب 24، أربعة وعشرون مثالها: هلك هالك عن زوجة وأم، هلك هالك عن زوجة وأم وعم. الزوجة كم لها؟ نعم. والأم لها؟ لا، الأم هذه ما تأتي 14، لكن هلك هالك عن زوجة وبنت ونعم هلك هالك عن زوجة، هنا تأخذ الزوجة، نعم ثم السدس. طيب هلك هالك عن زوجة وبنت وأم، كمثال زوجة وبنت وأم، الزوجة كم تأخذ؟ الثمن، والأم السدس لجود الفرع، والبنت تأخذ النصف. بين الثمانية والاثنين عندك الآن ثمانية واثنين وستة، انظر بين هذه المقامات بالنسب الأربع. بين الثمانية والاثنين ها؟ لا مموار. تداخل هو أن يفني أحد العددين الآخر، فالاثنين الاثنان تفني الثمانية إذا طرحت منها أكثر من مرة اثنتين، والحكم في التداخل تكتفي بالأكبر. فيبقى النظر بين الثمانية والستة، بين الثمانية والستة ماذا؟ ها؟ توافق، يتوافقان في النصف. أضرب نصف الستة بثمانية أو نصف الثمانية بستة، فثلاثة بثمانية يكون كم؟ يكون أصل المسألة 14. هذه أصول المسائل. قال الشيخ رحمه الله تعالى: أربعة لا تعول. العول في اللغة الزيادة، وأما في الاصطلاح فالعول زيادة السهام ونقص الأنصبة. العول ماذا؟ زيادة السهام ونقص الأنصبة. مثال ذلك هلك هالك عن زوج وأختين شقيقتين، عن زوج وأختين شقيقتين وعم. الزوج كم يأخذ؟ نعم، هلك هالك عن زوجة، أحسن، هلك هالك عن زوجة وعن أختين شقيقة، نعم عن زوج، هلك هالك عن زوج وعن أختين شقيقتين وعن عم. الزوج كم له؟ النصف، والأختان الشقيقتان لهما الثلثان، والعم له الباقي. يكون أصل المسألة من كم؟ عندك الآن زوج النصف المقام اثنان، والأختان الشقيقتان ثلث ثلاثة، فبين الاثنين والثلاثة ماذا؟ تباين، بين الاثنين والثلاثة تباين، والتباين تضرب أحدهما بكامل الآخر، فعندك اثنين في ثلاثة أو ثلاثة في اثنين يكون أصل المسألة كم؟ ستة. الزوج كم له؟ ثلاثة من ستة، والأختان الزوج له النصف ثلاثة، والأختان الشقيقتان كم لهما؟ الثلث، الثلثان أربعة، ليش اثنين؟ الثلثان أربعة، أربعة. والعم ما بشي، فتعول المسألة أصلها من ستة الآن أصبحت من كم؟ من سبعة، فالزوج له ثلاثة من سبعة، والأختان الشقيقتان لهما أربعة من سبعة، لهما أربعة من سبعة. هنا عالت المسألة، أصلها من ستة وعالت إلى سبعة، فالعول هنا زادت السهام، السهام زادت. الأصل أن لو كانت المسألة عادلة غير عائلة، لأن المسألة إما أن تكون عادلة وإما أن تكون عائلة وإما أن تكون ناقص. عائلة أن تساوي السهام الأنصب، عادلة عائلة أن تزيد السهام تنقص الأنصب. هنا السهام زادت سبعة سهام، النصيب نقص، بدلا من أن يأخذ الزوج ثلاثة من ستة يعني يأخذ ماذا؟ ثلاثة منين؟ من سبعة. والأختان الشقيقتان بدلا من أن تأخذ أربعة من ستة تأخذان أربعة من سبعة، فالعول زيادة في السهام ونقص في الأنصبة. وأصول المسائل منها ما يعول ومنها ما لا يعول، فهي قسمان، ولهذا قال لك الشيخ أربعة لا تعول، أربعة أصول لا تعول، وهذه الأربعة اثنان وثلاثة وأربعة وثمانية، اثنان وثلاثة وأربعة وثمانية، هذه لا تعود، لا تزود، لا تزود السهام على أصل المسألة أبدا. نعم. قال الشيخ فيها فرض أو فرضان من نوع فنصفان أو نصف والبقية من اثنين، يعني هو يقول لك الشيخ رحمه الله فيها فرض، فرض واحد أو فرضان من نوع فنصفان، نصفان مثل زوج وأخت شقيقة، الزوج كم له؟ النصف، الأخت الشقيقة النصف، أصل المسألة تكون من كم؟ من اثنين، لأن يعني بين الاثنين واثنين تماثل، التماثل نكتفي بأحدهما، فالزوج له سهم والأخت الشقيقة لها سهم. قال أو نصف والبقية، نصف والبقية من اثنين، نصف والبقية ايش مثاله؟ نصف والبقية، ها؟ لا البقية زوج الشقيقة، ها؟ زوج و ها؟ زوج وأخ، زين صح صح، زوج وأخ، الزوج له النصف والأخ الشقيق له الباقي، فالمسألة من اثنين، هنا نصف وبقية. قال الشيخ وثلثان، وثلثان أو ثلث والبقية من ثلاثة، نعم ثلثان، ثلثان مثاله هلك هالك عن ابنتين وأخ شقيق، البنتان كم لهما؟ الثلثان، والأخ الشقيق الباقي، يكون أصل المسألة من كم؟ من ثلاثة. قال أو ثلث والبقية، كهلك هالك عن عم عن أخ عن أم وعم، أم وعم، الأم كم لها؟ الثلث، العم له الباقي، يكون أصل المسألة من كم؟ من ثلاثة. قال وربع والبقية أو مع النصف من أربعة، ربع والبقية من أربعة، مثاله ربع والبقية، ها؟ لا، ابن تأخذ ثمن، زوجة وأخ، صح، زوجة وأخ شقيق، الزوجة لها كم؟ الربع، والأخ الشقيق الباقي. قال الشيخ أو مع النصف، نعم أو مع النصف، نعم أو مع النصف، يعني مثال ذلك زوج وبنت، زوج وبنت، الزوج كم يأخذ؟ الربع، والبنت النصف، بين الأربعة والاثنين تداخل، نكتفي بالأكبر، نعم. هنا ربع مع النصف، يعني قال لك وربع والبقية أو مع النصف، يعني ربع مع النصف، ربع مع النصف، ربع مع النصف، إيش مثاله؟ زوج وبنت، زوج وبنت، الزوج لها الربع، البنت لها النصف. قال ثمن والبقية، ثمن والبقية، مثاله زوجة وابن، الزوجة لها الثمن والابن له الباقي، يكون أصلها من ثمانية، أصلها من ثمانية. أو مع النصف، يعني ثمن مع النصف، مثاله زين، زوجة وبنت وعم، جيد، الزوجة لها الثمن والبنت لها النصف، قال لك من ثمانية. قال وثلاثة تعول، يعني ثلاثة تعول ما هي؟ ما كان أصله ستة، أو كان أصله 12، أو كان أصله 24، نعم، يعني فهذه تعول. قال فنصف مع ثلثين أو مع ثلث، أصلها من، نعم، فنصف مع ثلثين أو مع ثلث أو ثلث، فمن ستة، نعم، نعم، من ستة، وتعود إلى عشرة شفعا ووجها. قالك فنصف مع ثلثين، ها، نصف مع ثلثين، زوج وأختان، الزوج له النصف والأختان الشقيقتان الثلثان، فتكون من كم؟ من ستة، وتعود إلى سبعة، الزوج له ثلاثة النصف والأختان الشقيقتان لهما الثلثان أربعة، تعود إلى سبعة. قال أو ثلث، يعني نصف مع ثلث، نصف مع ثلث، إيش مثاله؟ نصف مع ثلث، هلك هلك عن زوج وأم، عن زوج وأم، فالزوج له كم؟ النصف، والأم لها الثلث، يعني الأم لها الثلث، فتكون المسألة من كم؟ من ستة، زوج عندك ثلاثة واثنين، ف بينهما تباين، اضرب احدهما بكامل الاخر يخرج لك اصل المساله، فاصلها سته، فالزوج له النصف ثلاثه والثلث اثنان. نعم الثلث اثنان، هذه تكون ناقص. نعم هذه ليس فيها عود ناقص. او سدس. نعم او سدس يعني نصف مع سدس، نصف مع سدس. مثاله زوج واخوه. نعم زوج واخوه، زين جميل صح، زوج واخ لام، الزوج له النصف والاخ لام له السدس، يكون اصل المساله من كم؟ من سته. الزوج له النصف ثلاثه والاخ لام له السدس اثنان، والباقي صح. ها بنت واخوه، البنت النصف والام السدس. نعم قال وتعول الى عشره، يعني السته أصل ستة يعول أربع مرات، إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة، هذا أصل ماذا؟ أصل ستة، وهو يعول أربع مرات شفعا ووترا. طيب وش مثاله عول الستة إلى سبعة؟ ها؟ زوج وأختان شقيقتان وأخوين لأم، ما يحتاج الزوج بس يكفي زوج وأختين شقيقتين. إذا عالت إلى عشرة لا. لا زوج وأختين، هذا كانك عن زوج وأختين شقيقتين، الزوج له النصف والأختان الشقيقتان ها لهما الثلث، يكون أصلها من كم؟ من ستة، تعول إلى سبعة، يعني هذا عولها إلى سبعة. طيب عولها إلى ثمانية، الستة تعول إلى ثمانية، الستة تعول إلى ثمانية، ها؟ الزوج وأختان شقيقتان وأخ لأم كم؟ لون؟ الزوج قلت أختين شقيقتين، حالة أكثر، احذف واحدة وأخت شقيقة زين، زوج وأخت شقيقة وأم، زوج وأخت شقيقة وأم، الزوج كم له؟ النصف ثلاثة، والأخت الشقيقة ها النصف، والأم الثلث ها زوج وأخت شقيقة وأم ها، بس ما في أخوة، أخت واحد أخوة أخ لأم، نقول زوج وأخت شقيقة وأخ لأم، الزوج كم له؟ النصف، والأخت الشقيقة النصف، الأخ لأم السدس، فتكون أصل مثلا من كم؟ من ستة. ليش من ثمانية؟ من ستة، زوج نصف وأخت شقيقة نصف وأخ لأم سدس، بين الاثنين والاثنين ثلاثة تكتفي بأحدهم، بين الاثنين والستة تداخل تكتفي بالأكبر، فيكون أصل المسألة من كم؟ من ستة. نعم أصل المسألة من ستة، أصل المسألة من ستة، الزوج له ثلاثة والأخت الشقيقة لها ثلاثة والأخ لأم له اثنان، فتعود إلى كم؟ إلى ثمانية. شبون؟ ها؟ ها؟ تعود إلى ثمانية، واضح؟ سبعة. ها؟ كيف؟ أجل أخوين لأم، طيب زين، أجل أخوين لأم لكي يكون لهم الثلث اثنان، صح؟ فالزوج له ثلاثة والأخت الشقيقة لها ثلاثة والأخوان لأم لهما اثنان، تعود إلى ستة. طيب تسعة مثاله، عالت إلى تسعة، نسيت أم نفسها الزوج، نسيت أم لزيد أم صح لكلها السدس. جميل صح لزيد أم لكلها السدس. فالزوج له ثلاثة أسهم، والأخت الشقيقة لها ثلاثة أسهم، والإخوة لأم لهم سهمان، والأم لها سهم واحد السدس بوجود جمع الإخوة. طيب عشرة ها شيخنا أختين شقيقتين كيف؟ زين أختين شقيقتين وأخوين لأم وزوج زوج. طيب وأختين شقيقتين إيش بعد؟ وأم وأم لا لا بد عندك عشرة على. طيب عندك زوج وأختين شقيقتين وإخوة لأم وأم، أصلح من كم؟ الزوج كم له؟ النصف. الأختان الشقيقتان لهما الثلثان، الإخوة لأم الثلث، الأم السدس، أصبح من ستة. فالزوج النصف أسهم ها، والأختان الشقيقتان الثلثان أربعة أسهم، هذه كم؟ سبعة. والإخوة لأم سهمان، هذه كم؟ تسعة. والأم سهم واحد، هذه كم؟ عشرة. فعالت إلى عشرة. طيب قال لك وربع مع ثلثين، ربع مع ثلثين أو ثلث أو سدس من اثني عشر. طيب هذه واضحة، يعني قال لك ربع مع ثلثين ها أصلها من كم؟ من اثني عشر. ربع مع ثلثين أصلها من اثنين. هلك هالك عن زوجة وأختين الشقيقتين. الزوجة لها كم؟ الربع، والأختان الشقيقتان لهما الثلث، والباقي للعم. تكون أصل المسألة من كم؟ من اثني عشر. بين الأربعة والثلاثة مقام الربع ومقام الثلثين ثلاثة وأربعة، بينهما ماذا؟ تباين. تضرب أحدهما بكامل آخر فيكون أصل المسألة كم؟ اثني عشر. قال لك وربع مع ثلثين أو ثلث، يعني ربع مع ثلث، ربع مع ثلث ها؟ زوجة وأم، زوجة وأم، أصل المسألة تكون من كم؟ من اثني عشر. بين الأربعة والثلاثة تباين، تضرب أحدهم بكامل الآخر. قال أو سدس، يعني ربع مع سدس، ربع مع سدس. إيش مثاله؟ زوجة وأخ لأم، زوجة وأخ لأم وعم. الزوجة كم لها؟ الربع. الأخ لأم كم له؟ السدس. العم الباقي. والعم الباقي. بين الأربعة والستة ماذا؟ تداخل. بين الأربعة والستة تداخل، الأكبر الأصغر يبني الأكبر، كل ما خذ كل ما التداخل الأكبر الأصغر يبني الأكبر، كل ما نقصته من فني. مثلا ثمانية واثنين تداخل، كلما طرحت الاثنين من الثمانية يفنى، طرحت عدة مرات فني. هذا التداخل، أن الأصغر يفني الأكبر. التماثل التساوي في المقدار، التباين لا يتوافقان بأي جزء من الأجزاء، أربعة ثلاثة ما يتوافقان، لا بالنصف لا بالثلث لا بالقم، ما يتوافقان. التوافق ماذا؟ أن يتوافق في جزء من الأجزاء، يعني يتوافق في النصف في الثلث في الربع في الخمس إلى آخره. واضح؟ حكم التماثل، التماثل حكمه تكتفي بأحد العددين، التداخل تأخذ الأكبر، التباين تضرب أحدهم بكامل الآخر، التوافق تضرب وفق أحدهما بكامل الآخر، تضرب وفق أحدهما بكامل الآخر. فهذه المسألة عندنا ربع مع ثلث، ها؟ مثل زوجة وأم، الزوجة كم لها؟ ها؟ الربع، والأم الثلث. بين الأربع والثلاثة ماذا؟ تباين، تضرب أحدهما بكامل الآخر. قال لك أو سلس، يعني ربع مع سلس، ها؟ ربع مع سلس، وش مثاله؟ ربع مع سلس صح، زوجة وأخ لأم. قال لك وتعول إلى 17 وردا وترا، وعلى هذا تعول كم من مرة؟ 3 مرات، إلى 13، إلى 15، إلى 17، 12 تعول كم؟ 3 مرات، لكن وترا لا تعود شفعا. طيب مثاله عالت إلى 13 مثاله، ها؟ من أعطينا مثالا؟ هلك هالك عن زوجة وأختين شقيقتين وأخوين لأم، زوجة وأختين شقيقتين وأخوين لأم، الزوجة كم لها؟ ها؟ الزوجة الربع، والأختان الشقيقتان الثلثان، الأختان الشقيقتان لهما الثلثان، والأخوان لأم لهما ماذا؟ الثلث، لهما الثلث. لأن القاعدة في الإخوة لأم عدم الأصول من الذكور، عدم الفروق مطلق ذكر أو أنثى. إذا ما وجدنا أصلا ذكرا وارثا ولم نجد فرعا، فإن كان واحدا له السدس، أكثر من واحد الثلث. طيب المسألة هذه عالت إلى كم؟ إلى 13. هلك هالك عن أختين شقيقتين وأخوين لأم وأم، الأختان الشقيقتان كم لهما؟ الثلثان، الثلث. نعم 13، لا هذه تعود إلى 15، لكن 13 هلك عن زوج وبنتين وأم، زوج وبنتين وأم، الزوج كم له؟ الربع، والبنتان الثلثان، والأم السدس، سجد فعل واحد. ها؟ فالبنتان تكون أصلها من كم؟ عندنا ثلث ثلثان، وعندنا ربع، تقوم 12، بين الثلاثة والأربعة تباين تقوم 12. البنتان كم لهما؟ ثمانية الثلثان، والأم لها كم؟ اثنين، والزوج ثلاثة الربع، تكون كم مجموعة؟ 13، هنا عالت إلى 13. طيب تعود أيضا إلى 15، المثال السابق، هلك هالك عن أختين شقيقتين وأختين لأم وزوجة، هلك هالك عن أختين شقيقتين وأختين لأم وزوجة، ها؟ الأختان الشقيقتان كم لهما؟ ثلثان، والزوجة الربع، ها؟ والزوجة الربع، وأيضا ماذا؟ الأخوين لأم ماذا؟ الثلث، أصلها من 12، الأختان الشقيقتان لهما ثمانية والزوجة لها الربع، الربع ثلاثة، ثلاثة، والأخوين لأم لهما الثلث أربعة. كم تعول؟ خمسة عشر. تعول إلى خمسة عشر. طيب تعول إلى ستة عشر، إلى خمسة عشر، إلى سبعة عشر. نعم، مش مثاله، تعود إلى سبعة عشرة مثاله. ها؟ نسيتهم على المثال الزوجة وكين عندك ماذا؟ احنا قلنا اختين شقيقتين وأخوين لأم أو اختين لأم زوجة، وكذلك أيضا زوجة ها؟ وأم، أضف أم بس. عندك الأختان الشقيقتان كم لهما؟ ثمانية، ثلثة. والأختين لأم الثلث أربعة، والزوجة الربع ثلاثة، والأم الثلث اثنان. ها؟ فتعود إلى كم؟ إلى سبعة عشر. تعود إلى سبعة عشر. قال رحمه الله: وثمن مع ثلث أو ثلثين أو هما من أربعة وعشرين. يعني من أربعة وعشرين ثمن مع ثلث. إيش مثاله؟ ثمن وثلث. ها؟ زوجة وابن. بس ما يكفي. زوجة وابن وأم. الزوجة كم له؟ الثمن، والأم السلس والوالد، والابن له الباقي. فهنا بين الثمانية ها؟ زوجة وابن وأم، بين الثمانية والستة توافق بأي شيء؟ بالنصف، كل منهما يقبل القسمة على اثنين. أضرب وفق أحدهم بكامل الآخر، نصف الثمانية بستة أربعة وعشرين، أو نصف الستة بثمانية أربعة وعشرين. نعم. طيب قال لك: وثمن مع ثلث أو ثلثين، يعني ثمن وثلثان، زوجة وبنتين. أحسنت. وعم، زوجة وبنتين وعم. الزوجة كم لها؟ الثمن، والبنتان لهما الثلثان، والباقي للعم. يكون أصل المسألة من كم؟ من أربعة وعشرين، لأن يعني عندك ثمانية وثلاثة، ثمانية وثلاثة تباين، تضرب أحدهما بكامل الآخر. قال: أو ثلثين أو هما، أي ها؟ أو هما قال لك ثمن مع ثلث، انتهينا منها. أو مع ثلثين، يعني ثمن مع ثلثين، أو هما يعني مع الثلثين، ثمن مع ثلثين، يعني ثمن و... نعم، ثمن وسدس وثلثين، ثمن وسدس وثلثين. طيب مثاله: أيوة، زوجة وبنتين، ها؟ الزوجة لها الثمن، البنتان لهما الثلثان، وأم، الأم لها ماذا؟ الثلث. فهنا ثمن مع ثلثين وسدس، مع ثلثين وسدس، زوجة وبنتين وأم، الزوجة لها الثمن، والبنتان لهما ماذا؟ الثلثان، والأم لها السدس. قال من 24. قال وتعول مرة واحدة إلى 27. نعم إلى 27، يعني تعول مرة واحدة فقط إلى 27. ايش مثاله؟ تعول إلى 27. هو كما تقدم لنا هلك هالك عن زوجة وبنتين وأم. الزوجة لها الثمن والبنتان لهما الثلثان والأم لها السدس. كيف؟ لا يسقط أخ الأم، يسقط وجود البنت، يسقط. إحنا قلنا قاعدة الأخوة الأم إن وجد فرع والد سواء كان ذكرا أو أنثى أو وجد أصل من الذكور سقط. إذا لم يجد أصل من الذكور ولا فرع والد، إن كان واحدا أعطاه السدس، إن كان أكثر من واحد يشتركان في أي شيء في الثلث. لكن هنا هلك هالك عن زوجة وبنتين. لا هو لابد 27 لابد تجيب فرع والد حتى تكون الزوجة لها ثمن. فهلك هالك عن زوجة وعن بنتين وعن أم، زوجة وبنتين وأم وأب. أم وأب الزوجة كم لها؟ الثمن. والبنتان الثلثان. الزوجة لها الثمن والبنتان لهما الثلثان، والأم لها كم؟ قبل الزوجة والبنتان. طيب الأم لها السدس والأب أيضا له السدس، نفرض له، لأن الأب إذا الأب ما يمكن يسقط، إذا استغرقت المسألة الفروض يفرض له. فالبنتان لهم كم؟ الثلثان. ها أصل المسألة 24، الثلثان كم؟ 16 سهما. الزوجة كم لها؟ 3 هي 19. الأم كم لها؟ السدس كم؟ 4. ها كم؟ ها 23. الزوج الأب نفرض له السدس 4 27. تقدم لنا أن الأب كم له من حالة؟ ذكر المؤلف له 3 حالات. جميل، ما هي؟ السدس والتعصيب والسدس مع التعصيب. زين صح. تارة نفرض له السدس، وتارة تارة يرث السدس فرضا، وتارة يرث تعصيبا، وتارة يرث السدس فرضا والباقي تعصيب. هنا يرث فرضا لكن ما بقي شيء، عالم. نعم عالم. قال فصل في الرد. نعم. يقول الشيخ رحمه الله الرد في اللغة الإرجاع. نعم فصل في الرد. نعم. قال وإن فضل عن الفرض شيء ولا عصب رد على كل بقدر فرضه. نعم على كل بقدر فرضه، يعني يرد إلا على الزوجين لا يرد عليهما. وأنا موضع خلاف يعني هل يرد على الزوجين؟ الرد عكس ماذا؟ عكس العون. العون زيادة السهام. العون ماذا؟ نقص السهام. نعم نقص السهام فهو ضد الأول. فالرد نقص السهام وزيادة الأنصبة. العول زيادة السهام ونقص الأنصبة. وإذا نقصت السهام فإنه يرد، يرد على أصحاب الفروض إلا الزوجين. جمهور العلماء يرون أن الزوجين لا يرد عليهما. مثال ذلك، مثال ذلك، هلك هالك عن زوجة وبنت، هلك هالك عن زوجة وبنت، الزوجة كم تأخذ؟ الثمن، والبنت كم تأخذ؟ النصف. أصل مثلا من كم؟ من ثمانية. بين الاثنين والثمانية ماذا؟ الاثنين والثمانية بينهما ماذا؟ تداخل، لأن الأصغر يفني الأكبر، إذا طرحته منها أكثر من مرة أفناه، فيكون أصل مسألة من ثمانية. الزوجة لها واحد، النصف كم؟ أربعة، يبقى ثلاثة. هنا هذه الثلاثة هذه ترد على من؟ على البنت. عند جمهور العلماء الزوجة ما، لأن قد تكون أجنبية ما ترد عليها. فالبنت هنا بدلا من أن تأخذ أربعة من ثمانية أخذت ماذا؟ سبعة من ثمانية. لو كان هناك عم أخذ الباقي، لكن ما فيها حصب، ما فيها حصب. طيب مثال آخر للرد، مثال آخر للرد، هلك هالك، نعم هلك هالك عن زوجة وأخت، زوجة وأخت صح، نعم الزوجة الربع والأخت النصف، تكون المسألة من كم؟ من أربعة، عندك أربعة واثنين تداخل، فيكون أصل المسألة من أربعة، الزوجة لها الربع واحد، والأخت الشقيقة الأصل لها النصف، تأخذ اثنين من أربعة، لكن الآن نقول لها ثلاثة من أربعة، نعم لها ثلاثة من أربعة.